بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتكلم عن آية من كلام الله سبحانه وتعالى في سورة النور، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. وكيف نجمع هذه الآية مع قول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فهنا في هذه الآية أن امرأة نوح امرأة لوط كانتا كافرتين وأزواجهما يعني نبيين، والآية التي بعدها عن امرأة فرعون أنها كانت مسلمة وزوجها خبيث وهو فرعون. فكيف الجمع بين هذه الآية وبين تلك الآيات؟ لا بد أولا أن نفهم معنى قول الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ذكر أهل العلم فيها أقوالا. القول الأول أن المراد بهذه الآية أن الخبيثات من القول، يعني الكلمات الخبيثة، الخبيثات من الكلمات، الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، وهكذا الطيبون، الطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. إذن هذا القول الأول، قالوا أن الضمير يعود إلى القول. معنى ذلك أن الكلام الطيب يقول به الرجل الطيب، والكلام الخبيث يقول به الرجل الخبيث، هذا هو المعنى. فالخبيثات يعني من القول. قالوا: ويؤيد هذا أن الله قال في آخر الآية: أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني أن عائشة رضي الله عنها ومن رماها به المنافقون وهو صفوان ابن المعطل رضي الله عنه مبرؤون مما يقوله أهل النفاق، أهل الإفك وأهل النفاق. ولهذا قال الله: أولئك، يعني عائشة وصفوان، مبرؤون مما يقولون، مما قال أولئك من الكلمات الخبيثة ومن الرمي الخبيث لهما بالإفك والعياذ بالله. هذا القول قاله كثير من السلف، قال به ابن عباس، وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك، كما نقله عنهم ابن كثير، واختاره ابن جرير، اختاره ابن جرير رحمه الله، قال هذا هو القول الصواب. وقال: إنما قلنا بتأويل الآية بذلك لأن الآيات قبلها جاءت بتوبيخ الله للقائلين في عائشة الإفك، والرامين المحصنات الغافلات المحصنات المؤمنات، وإخبارهم ما خصهم به على إفكه، فكان ختم الخبر عن أولى الفريقين بالإفك من الرامي والمرمي به أشبه من الخبر عن غيرهم. هذا قول ابن جرير. قال: لأن الآيات التي قبل هذه الآية تتكلم عن الإفك وعن الرمي، والإفك هو القول الباطل والرمي بالزنا والعياذ بالله. فالخبيثات، هذا الكلام الخبيث والكلمات الخبيثة التي قالوها هي لما تصدر الله من أولئك الخبيثين، هذا الكلام الخبيث للخبيثين يخرج من الرجال الخبيثين، وكذلك الخبيثات من النساء يصدر منهن الكلام الخبيث، والعكس بالعكس، والطيبات من القول الرجل الطيب، والمرأة الطيبة لا تقول إلا الكلام الطيب. فهذا القول الذي ذكره كثير من أهل التفسير ورجحه ابن جرير. أن المراد به القول. وعلى هذا فلا إشكال بين هذه الآية وبين قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ليس فيه إشكال، لأن القول بأنه يعني بأن الخبيثات من القول، الطيبات من القول. القول الثاني في هذه المسألة: إذا قلنا المراد بالخبيثات المراد به هنا الفاحشة، المراد به الفاحشة، فيعني بمعنى أن المرأة الخبيثة التي تفعل الفواحش تكون للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال الذين يعملون الفواحش يكونون نصيب الخبيثات من النساء. فهنا نقول أيضا لا إشكال بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى عن نوح وعن لوط، لأن الخبث الذي في امرأة نوح وامرأة لوط كان الكفر الذي فيهما كانت والخيانة كانت في الدين ولم تكن في العرض، كانت في الدين ولم تكن في العرض، وهذا من الأشياء المهمة التي يجب على المسلم أن يعلمها. فإن خيانة زوجة لوط وزوجة نوح لم تكن في العرض أبدا بإجماع أهل العلم، فما بغت امرأة نبي قط، فنساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة، وإنما كان الخبث الذي فيهما والخيانة التي فيهما خيانة في الدين، بمعنى أن زوجة لوط كانت تخبر قومها بالضيوف الذين يأتون عند لوط، وامرأة نوح كانت تعين قومها على زوجها، وقومها كفار تعينهم على زوجها. وأما الخيانة في العرض فلم يكن ذلك في زوجة نبي قط، الأنبياء معصومون من ذلك، أن يتزوج نبي بامرأة يعني وهي فاجرة بغي، هذا ينافي العصمة للأنبياء. لكن كانت أولئك كانت المرأة زوجة لوط وزوجة نوح تظهران الإسلام، وهم يبطنان الكفر، يبطنان الكفر ويواليان الكفار على أزواجهما. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يبين للناس، أن هذه حكمة عظيمة، يبين للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان وإنما ينفعها عمله. فلو كانت هذه زوجة نوح وزوجة لوط فإنه لن ينفعهم القرابة، ما دام أنهما على الكفر فلن ينفعهم، هما في النار يعني خالدين فيها، فلا تنفعهم القرابة من الصالحين أبدا. فإذا قلنا إن معنى الخبث في هذه الآية بمعنى الفاحشة فلا إشكال في الآية أيضا، لأن خبث امرأة نوح وامرأة لوط لم يكن في هذا الشيء، فإنه بالإجماع ما بغت امرأة نبي قط، فيكون إذا قلنا الخبيثات للخبيثين معناه إذا كانت امرأة خبيثة تأتي الفواحش وزوجها يعلم بذلك فإنه لا يقر بهذا إلا خبيث وهو يعلم بذلك. لو كان الزوج يعلم من زوجته أنها تأتي الخبائث وتزني وهو يعني مقر لها بذلك لكان هو من الخبيثين، وهذا شيء معلوم. فالخبيثات للخبيثين، إذا قلنا الخبيثات بمعنى الخبث الفاحشة فلا إشكال، لأن الخبث الذي كان في امرأة نوح وامرأة لوط لم يكن في الفاحشة والعياذ بالله، إنما كانت خيانة في الدين في معاونة قومهما على الأنبياء. وهناك قول آخر لأهل العلم في هذا، أنه قول الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين، الخبيثات للخبيثين، يكون هذا على الأغلب، يكون هذا على الأغلب، الخبيثات للخبيثين على الغالب، والطيبات للطيبين على الغالب، يعني هذا هو الغالب، أن الله يقيض لكل من الطيبات الطيبين ويقيض للخبيثات الخبيثين لتشاكلهم في الجنس وتلاؤمهم في الخبث، مع أنه سبحانه ربما يبتلي بعض الناس بعكس ذلك، ربما ابتلى الله رجلا صالحا بامرأة خبيثة، وربما ابتلى الله امرأة صالحة برجل خبيث. انظروا فرعون كان من أخبث الناس، وهو يعني كافر وهو مدعي للربوبية والألوهية، والله سبحانه وتعالى ابتلى زوجته بهذا الرجل الكافر، وزوجته من أهل الجنة آسية بنت مزاحم. فنقول هذا القول الثاني أنه يكون معنى الآية على الغالب، وتكون الآية كما يقول أهل العلم من العام المخصوص، المخصوص بدليل، يعني الآية هذه عامة أنها غالبا أن الخبيثات من النساء يكون الخبيثين من الرجال، هذا على الغالب، ولكن قد يكون عكس ذلك، يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض الناس بأن تكون زوجته خبيثة، وهذا شيء معلوم في الواقع، ربما كان الرجل صالحا وزوجته خبيثة، وربما كان العكس تكون المرأة صالحة وزوجها خبيث، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، فتكون هذا الشيء من باب العام المخصوص، العام المخصوص أنها تكون الآية الأولى عامة والآية الأخرى التي هي في امرأة نوح امرأة لوط خاصة. والمهم الذي يهمنا أيضا من هذه الآية أن هذه الآيات نزلت في تبرئة عائشة رضي الله عنها فيما نسبها إليه أهل الإفك، ودافع الله عنها وبرأها من فوق سبع سماوات، وبين لهم أنكم الآن إذا قلتم بهذا تطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، على القول الثاني أن الخبيثات أن عائشة خبيثة فتكون للخبيث من الرجال، كيف تتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبقي عنده ويكون في عصمته امرأة خبيثة والعياذ بالله تأتي الفاحشة؟ هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لهذا الكلام، يعني لهذه المسألة بقية كلام إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.